والآن نترككم مع الشريط الخامس عشر. سورة الممتحنة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سبب نزول هذه الآية الكريمة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، موضعا يسمى روضة خاخ. انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب، أي إن بها امرأة تركب دابة مسافرة، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، أي من شعرها، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة الكرام لما أراد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتوجه إلى مكة لحرب الكفار، فما كان من حاطب إلا أن أرسل امرأة إلى مكة معها رسالة يحذر أهل مكة فيها من غزو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهم. وهذا أمر عظيم أن يفعله أحد الصحابة الذين شهدوا بدرا رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، أي لم يكن من صميم قريش بل كان ملصقا بهم. إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي. يقول: لما فاتني من النسب فيهم ما فاتني، أحببت أن أعمل لهم معروفا، أحببت أن أعمل لهم شيئا أحمي به أهلي وأحمي به أموالي في مكة. فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الراوي ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إلى آخر الآية الكريمة. في هذا الموقف الذي حدث أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات عبرة عظيمة وفائدة كبيرة، وهو أنه ينبغي على المؤمن ألا يوالي أعداء الله ولو كانت تلك الموالاة تعود عليه بالفائدة والخير، فإنه لا يجوز أن يتخذ أعداء الله أولياء من دون المؤمنين. وحاطب إنما صنع هذا اجتهادا رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل منه عذره ولم يقبل اجتهاده، وأنزل الله تبارك وتعالى فيما صنع حاطب تلك الآية الكريمة العظيمة ينبه فيها المؤمنين على أنه لا يجوز لهم أبدا إلا أن يوالوا في الله وأن يتبرؤوا في الله تبارك وتعالى من أعداء الله جميعا. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عذر حاطبا، وأخبر عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يقتص من حاطب أخبره أنه من أهل بدر، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي أن الله تعالى غفر لأهل بدر ما صنعوا وما سيصنعون من أجل أنهم حضروا تلك الغزوة الكريمة العظيمة. رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، رضي الله تعالى عنهم وغفر لنا ولهم، والله تعالى أعلم. قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. سبب نزول هذه الآية الكريمة عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما بهدايا ضبار جمع ضب وسمن وأقط، والأقط هو اللبن المجفف، وقتيلة أم أسماء يعني جدة عبد الله بن الزبير، قدمت يعني وهي مشركة على ابنتها، فقال عبد الله بن الزبير قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب وسمن وأقط، فلم تقبل هداياها ولم تدخلها منزلها، فسألت لها عائشة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال أي فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية الكريمة، فأدخلتها منزلها وقبلت منها هداياها. الله أكبر، هذا التغيير العظيم الذي حدث في العرب ما هو سره أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات؟ كيف تقدم أم على ابنتها فتمنعها من دخول منزلها ولا تقبل هداياها؟ إن هذا هو الذي صنعه الإسلام في العرب الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، جعلهم يقدمون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم يقدمون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل ما في هذه الدنيا من محبوباتهم وشهواتهم. كيف تقدم أم على ابنتها ثم لا تفتح لها ابنتها الباب ولا تدخلها منزلها ولا تقبل منها هداياها؟ ذاك أن ابنتها أسماء رضي الله تعالى عنها ظنت أن أمها وهي من المشركات لا يجوز أن تبرها ولا أن تقسط إليها ولا أن تدخلها منزلها، ظنا منها أنها من جملة المشركين الذين لا يجوز موالاتهم ولا محبتهم ولو كانوا غير محاربين. فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين الكريمتين يوضح فيهما أن الولاء والبراء أمر، وأن البر والمحبة التي لا ترقى أن تكون ولاء للمشركين أمر لا شيء فيه، بشرط ألا يكون هؤلاء المشركون محاربين للمسلمين. يعني قسم الله تبارك وتعالى الكفار إلى قسمين: قسم محارب للمسلمين فهؤلاء لا يجوز برهم ولا تجوز محبتهم ولا تجوز صلتهم ولا يجوز شكل من أشكال الصداقة ولا المحبة بين المسلمين وبين هؤلاء المحاربين. وقسم آخر ليسوا بمحاربين، ليسوا بكفار محاربين، لكنهم كفار أمنا جانبهم، بيننا وبينهم شبه معاهدة، فهؤلاء ليس من الحرج في شيء أن نبرهم وأن نقسط إليهم وأن نصلهم ببعض الهدايا وأن نزورهم إذا مرضوا وأن نعزيهم في موتاهم إذا ماتوا وهكذا، وليس هذا من الولاء والبراء في شيء. وهذا أمر ينبغي أن يتدبر خاصة في هذا العصر، إذ ليس من مصلحتنا أيها الإخوة الكرام أخوات الكريمات أن نعادي الكفار جميعا، بل يجب علينا أن نقسمهم إلى كفار أهل حرب مثل اليهود والصرب والصليبيين المحاربين والهندوس الذين يقتلون إخواننا في كشمير وهكذا، وقسم آخر ليس بيننا وبينهم عداوة، فليس من مصلحة أن نسوي بينهما في العداوة، بل نقسم هؤلاء الكفار إلى ما قسمهم الله تعالى إليه، وأن نجعلهم أقساما بالتعامل كما أمرنا الله تبارك وتعالى. وهذه من جملة السياسة الشرعية التي علمها الله تبارك وتعالى لعباده وأمرهم بأن يراعوها. وما حدث من أسماء رضي الله تعالى عنها يبين التغيير العظيم الذي حدث في ذلك المجتمع العربي آنذاك، كيف وصل بهم الحال إلى أن يقاطعوا أهليهم ويقاطعوا أمهاتهم ويقاطعوا آباءهم. وقد ذكرت لكم قبل ذلك يا إخوة الكرام وأخوات الكريمات ما جرى من سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مع أمه. وهكذا ينبغي للإنسان المسلم أن يقدم أمر الله ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء آخر، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى آخر الآية الكريمة. وقال عروة بن الزبير سمعت مروان أي ابن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالا لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يومئذ، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى آخر الآية الكريمة. فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يمتحنهن بعد ذلك بهذه الآية الكريمة حتى يتبين صدق إيمانهن رضي الله تعالى عنهن، والله تعالى أعلم. سورة الصف، قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سبب نزول هذه الآية الكريمة عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه قال قعدنا نفر من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناها. فأنزل الله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا